اللهم بارك لك يا شيخ بحق جاهلنا النبي ما تبخل يا بتعمل الحج المحمود ما تبخل عشان خاطر الست العظيمة الكريمة اللطيفة الست السيدة زينب. يا عم انا ماشي خلاص والله انا ماشي انا ما سمعتش والله والله انا ما سمعتش تسلك ودانك بقى وانت وحدوه ايوه يا عم الشيخ سيد بص يا عم الشيخ سيد اي والله وكل شيء ايوه من هنا بقى من هنا يجي الجد بقى وكل كمان والله الله يلعن جدا ازاي كمان يا شيخ كمان والله الشيخ كمان ضيف مننا يعني الضيف يكرم بقى حرم ألف حرم حرم صح الله عليك عظيم.